بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشهد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله في نادي مكة الأدبي الثقافي، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين من الناصح لله ولعباده. ثم أشكر القائم على هذا النادي وعلى رأسه الدكتور راشد على دعوتي لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والنصح لله ولعباده، وأجعلنا وإياكم من الدعاة إليه على بصيرة، إنه سميع قريب. وقد سمعتم عنوان الكلمة أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل. الله سبحانه قد بين أسلوب الدعوة وأوضح ذلك في كتابه العظيم، فجدير بكل داع إلى الله أن يعمل بما وجه الله إليه وأرشد إليه سبحانه في قوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قد بين أهل العلم معنى هذا الكلام، وأنما الحكمة العلم، الحكمة هي العلم النافع، سماها الله حكمة لما فيها من نجل الناس عن الباطل ودعوتهم إلى الخير وإيقافهم عن الشر، والموعظة الحسنة ترغيب والترهيب، يدعو بالعلم وبالترغيب والترهيب، ترغيب الناس بالخير وترهيبهم من الشر. والجدال التي أحسن عند وجود الشبهة وطلب البيان يجادل التي أحسن. بعض الناس يكفيه العلم، يكفيه قال الله قال رسوله والموعظة، وبعض الناس قد تكون عنده شبهة وعنده حاجة إلى الجدال فيجادل التي أحسن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق وعدم الغلظة والشدة. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن آداب الدعوة قوله ما بينه الله في قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من أسلوبها ومن حكمتها الدعاء إليه على بصيرة، على علم. هذا من واجب الدعوة، الواجب أن يكون صاحبها على علم وعلى بصيرة فيما يدعو إليه. وقد أثنى الله على الدعاة إليه وأخبر أنهم أحسن الناس قولا إذا عملوا، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وعلى رأسهم الرسل عليه الصلاة والسلام، هم أحسن الناس قولا وهم أحسن الناس عملا، وكل ما كان الداعي إلى الله أتبع الرسل وأقوى بالحق وأكمل في الاتباع صار أجره أعظم وصار فضله أكبر. فعلى الداعي الله جل وعلا أن يتحرى الحق وأن يكون قدوة في أعماله وأقواله حتى يكون داعيا إلى الله بالقول والعمل كما كان الرسل كذلك. قال الله سبحانه: لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة. فوصل الله سبحانه يدعو إلى الله بقوله وعمله، ومن ذلك قوله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلنا فيه أسوة أن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، وألا يستعمل الداعي الفظاظة والغلظة، ولكن باللين والحكمة والكلام الطيب. وقد قال الله جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين والكلام الواضح أقرب إلى قبول الناس وتأثرهم وانتفاعهم بالدعوة، أما مع الغلظة والشدة فقد يكرهون المتكلم وقد يكرهون الدعوة وقد يعرضون عنها. والدعوة تكون بقول الله قال رسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يدعو الداعي إلى الله بما قاله الله ورسوله من القرآن الكريم والسنة المطهرة وضرب الأمثال وبيان صفات الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. فهو يدعو الله بالقول والعمل وبيان سيرة الصالحين والأخيار حتى يكون للمدعوين تأس بهم واقتداء بهم. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فدل على أن أتباعه هم أهل البصائر وهم أهل العلم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال سبحانه وتعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فمن الدعوة البراءة من الكفر وأهله والتصريح بذلك، وأن المسلم بريء من الكفار حتى يؤمن بالله وحده، وأن الواجب بينه وبينهم العداوة والبغضاء في الله حتى يؤمنوا وحتى يدخلوا في دين الله عز وجل. ومما ينبغي للداعي أن يشرح ما قد يخفى على المدعوين بأسلوب يعرفونه ويفهمونه بلغتهم، فيوضح لهم ما يطلب منهم في أسلوب واضح من لغتهم وعرفهم حتى يفهموا ما يدعوهم إليه وحتى ينتفعوا بذلك. ثم عليه يلاحظ الأهم فالأهم، فإذا كان في قوم عندهم جهل بالعقيدة أوضح لهم العقيدة وبين لهم معنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله حتى يفهموها جيدا، حتى يخلصوا عبادتهم لله وحده وحتى يتبعوا رسوله وينقادوا لشرعه على علم وهدى. وإذا كان في قوم عندهم تهاون بالصلاة بسط القول في الصلاة والمحافظة عليها وما يجب على المؤمن حول الصلاة من طمأنينة ومسارعة ومحافظة في جميع الأوقات، لأن الله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فعليه يوضح لهم أمر الصلاة وعظم شأنها وما يجب فيها وأن الله أوجبها في جماعة الرجل، ويبين لهم أن الفقه في الدين من أهم المهمات ومن علامة السعادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فالدعي إلى الله يتحرى أسباب قبول الدعوة من الرفق واللين والجدال بالتي أحسن وضرب الأمثال والحرص على لغتهم التي يفهمونها وعرفهم الذي اعتادوه حتى يفهموا جيدا ما دعاهم إليه وحتى يعرفوا ما أراد منهم. لأن بعض الناس قد يحضر الدعوة ويخرج ما فهم المطلوب كما ينبغي. فالواجب على الداعي أن يتحرى إفهام المدعوين وإبانة ما ينبغي لهم أن يفعلوه بالعبارة الواضحة والأسلوب الواضح مع بيان الأدلة ومع بيان فضل الشيء المدعو إليه حتى يكون ذلك أنشط لهم في فعله ومسارعة إليه. يبين فضله وما رتب الله عليه من الأجور حتى يكون ذلك أدعى إلى المسارعة والمواظبة. ومن أهم الأمور بل أهم الأمور وأعظمها توحيد الله جل وعلا وإيضاح العقيدة الصحيحة التي درج عليها سلف الأمة، لا سيما إذا كانت المحاضرة بين قوم قد يجهلونها. ثم بيان ما يجب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة على طريقه وشريعته، وأن الواجب على كل مسلم أن يعبد الله وحده على الشريعة التي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأسلوب واضح: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. لو من عمل صالح هو الموافق للشريعة مع إخلاصه لله وحده سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. فيبين الناس ما جاء في الشرع، وأن الواجب على أهل الإسلام التمسك بالشرع والتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله، والحذر من البدع القولية والفعلية، وأنها مردودة على أهلها. ثم ينظر ما قد يخفى على هؤلاء المدعوين وما يحتاجون إلى بيانه بصفة خاصة حتى يرشدهم إليه وحتى يوضحه لهم، لأن بعض الجهات قد يكون عندها مشاكل غير الجهات الأخرى. فإذا كان في بلد يظن أن عندهم مشاكل غير التي عند البلد الأخرى أوضح لهم ما ينبغي إيضاحه فيما يقع عندهم من الحوادث والأعمال حتى يكونوا فيها على بصيرة. فإن الناس يختلفون في شتى بقاع الأرض، قد يكون عند هؤلاء من المنكرات والبدع ما ليس عند الآخرين، فيبين لكل قوم ما يعرف أنه عندهم من المنكرات والبدع حتى يحذروها ويبتعدوا عنها من أسلوب الحسد الواضح وبالأدلة الشرعية وبالترغيب والترهيب وبيان ما لمن فعل الخير من الأجر ومن فعل الشر من الوزر. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم من الناصح لله ولعباده، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خير. الله يوفقك. نعم أحسن. جزا الله سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز خيرا على هذا الحديث القيم المركز حول أسلوب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد ذكر سماحته الأدلة من الكتاب والسنة، جزاه الله خيرا وبارك في علومه في الدارين آمين. الآن إذا سمح سماحتكم بالإجابة عن الأسئلة من بعض الحضور. نعم. أحسن الله إليكم. أخون يسأل ويقول هناك بعض من الدعاة إلى الله للأسف يا سماحة الشيخ يتهمون من لا يوافق منهجهم أو فكرهم بالطعن في عقيدته، وإذا لم يجدوا حجة واضحة قالوا إن فلانا عنده عدم وضوح في العقيدة. نرجو توجيه سماحتكم حول هذا وشكرا. الواجب على الدعاة إلى الله أن يعين بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والتنبيه على ما قد يقع من الخطأ. كل واحد محل الخطأ، كل واحد قد يقع من الخطأ، كل بني آدم خطأ، من غير إشهار للأخطاء وذم للشخص الذي وقع من الخطأ، ولكن يرشده إلى ما وقع من الخطأ بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، لأن الواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى والتناصح، كما قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما التشهير والإيذاء والذم والعيب هذا ليس من طريق أهل العلم وليس من صفاتهم، بل الواجب النصيحة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والحتياء الخير والترغيب فيه مع إبداء المحبة وتودد لأخيه وتعاون على البر والتقوى. نسأل الله جميع التوفيق. جزاكم الله خيرا. أخ يسأل ويقول انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التشبث بأوهام المشعوذين والدجالين في معالجة بعض الأمراض النفسية، فما نصيحة سماحتكم في تحذير العامة من هذه الظاهرة وعدم الانصياع لهؤلاء الدجالين؟ الواجب الحذر من المشعوذين والدجالين ومن يتعاطى الكهانة والسحر والشعوذة، الواجب الحذر منهم والتحذير منهم ورفع أمره من الهيئة حتى تقوم بما يلزم، لأن أمر الراقين مسند إلى الهيئة، وقد بلغنا وجود كثير من الرقاة الذين ليس عندهم بصيرة وعندهم أشياء مخالفة للشرع، فالواجب على من عرفهم أن يرفع أمرهم، وإذا نصحهم قبل ذلك لعلهم يستقيمون هذا حسن، ينصحهم ويوجههم الخير، فإن استقاموا فالحمد لله، وإلا فالواجب رفع أمرهم إلى الهيئة حتى يمنعوهم. الواجب أن تكون الرقية في القرآن الكريم وما جاء في السنة والدعوات الطيبة والكلام الطيب، فالراقي يتحرى الآيات الكريمات ويتحرى الدعوات النبوية ويتحرى الدعاء لأخيه بالشفاء والعافية، يتحرى ما جاءت به السنة في ذلك، مع إيمانه بأن الأمر بيد الله، إنما هي أسباب، والله سبحانه هو الذي بيده الشفاء جل وعلا. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: سماحة الشيخ، بعض الناس يقول يجب عليك إذا نسيت أمرا أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذكره، فهل لهذا أصل في الشريعة؟ الله يقول جل وعلا: واذكر ربك إذا نسيت. فإذا نسي ذكر الله عز وجل: لا إله إلا الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، حتى يذكر ما نسي. والصلاة على النبي من ذكر الله، اللهم صل عليه وسلم، لكن ذكر الله: لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، والصلاة على النبي دعاء وأمر مراقب فيه، في خير عظيم. الله يقول جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه واحد صلى الله عليه بآية. لكن ذكر المطلق هو ذكر الله: لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الصلاة على النبي فهي دعاء، وهي نوع من الذكر في جملة لما يترتب عليها من الأجر العظيم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: سماحة والد الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما بعد، فقد كثر الجدل الذي يؤدي إلى الفرقة والاختلاف في كثير من الأحيان حول قضية الإنكار العلني على المسؤولين، فما بين قائل إنه مطلوب إذا ظهر المنكر، وقائل إنه جائز إلا أنه مع جوازه لا ينبغي، وبين قائل بالتحريم، فأي هذه الأقوال هو الصواب؟ وهل هذه المسألة من المسائل التي يعذر فيها المخطب اجتهاده، ما أنها مسألة يعد المخطب فيها مبتدعا يجب حجره والتشهير به ولا يجب ذكر محاسن؟ أفيدونا بجواب شاف مدعوم بالأدلة، جزاكم الله خيرا. الواجب على من رأى من أمره منكرا أن يناصحه بينه وبينه كما جاءت به السنة، أو يكاتبه في ذلك، وما بيان منكر، المنكر يبين أن هذا منكر، الخمر منكر، الربا منكر، وما أشبه ذلك، لكن ما يقول فلان وفلان، فلان الأمير فلان والأمير فلان، يبين المنكر للناس أن هذا لا يجوز كذا ولا يجوز كذا ولا يجوز كذا. أما يشرب الأمير فلان أو الأمير فلان أو الشخص الفلاني، لا، ولكن يبين المنكر، لأن الرسول أمر بالسمع والطاعة، وقال من رأى من أمره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يد من طاعة، وأمر بالمناصحة بينه وبينه، ولأن إعلانها من أسباب الشر والفساد والفرقة والاختلاف، ولكن يبين المنكر وأن هذا لا يجوز، ولا حاجة إلى أن يقول فعله الأمير الفلاني أو الأمير الفلاني. أما بينه وبين الأمير فبالمكاتبة والمناصحة الشفعية كله طيب، مع وجوب السمع والطاعة في المعروف. أما التشهير هذا يقصد منه الفرقة والاختلاف، يقصد منه إثارة الشحناء والعداوة والفرقة بين الناس، وهذا لا يجوز، ولكن يبين للناس أن هذا منكر الذي فعله الأمير أو غيره، يفعل يبين منكر من حيث الشرع، قال الله قال الرسول في الربا، في شرب الخمر، في حلق اللحية، في الإشبال، يبينه منكر مع قطع النظر عما فعله، ومنكر فعل فلان أو فلان، فيحذر من المنكر ويدعو إلى تركه ويأمر بالواجب ويحذر من تركه مع ترك الكلام في فلان أو فلان، لما يترتب من الكلام في فلان من الفتنة والفرقة والاختلاف. نسأل الله لجميع الهداية. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: أنا أعمل في إدارة خارج مدينة جدة بمسافة القصر، وأصلي مع الإمام هناك الظهر أربعا، ثم أقوم فأصلي العصر ركعتين جمعا، فما الحكم؟ وما حكم من يأتم بمن يصلي العصر وهو يصلي الظهر؟ وهل تقضى صلاة السفر قصرا أو تماما مع الدليل جزاكم الله خيرا. إذا كان في البلد مسافر إنما هو يقيم مدة يسيرة ربعتين فأقل هذا مسافر، فإذا صلى الظهر تماما ثم صلى العصر قصرا لأنه مسافر فلا بأس، لكن إذا كان وحده يلزمه يصلي مع الناس ولا يصلي وحده، يلزمه يصلي مع الناس أربعا. أما إذا كانوا جماعة فلهم أن يقصروا، أو كان في أثناء الطريق وهو مسافر له أن يقصر في أثناء الطريق، أما وهو في بلد لا، لا يصلي وحده بل يصلي مع الناس أربعة لوجوب الجماعة. وإذا صلى صلاة السفر في البلد صلىها أربعة، من العبرة بقت الفعل، فلو خرج بعد الأذان وسافر صلىها اثنتين إذا غادر البلد، ولو قدم البلد وهو لم يصل العصر صلىها أربعة لأن العبرة بقت فعل. ويأتم من يصلي العصر يأتم بمن يصلي الظهر لا بأس. لو صلى إنسان العصر خلفه يصلي الظهر، أو صلى إنسان الظهر خلفه يصلي العصر، الصحيح أنه لا حرج في ذلك، الصواب أنه لا حرج في ذلك، كما كان معاذ يصلي بأصحابه العشاء نفلا لأنه صلى مع النبي فرضة ويصلي بهم العشاء نفلا رضي الله عنه، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة في صلاة الخوف في تبوك صلى بقوم ركعتين ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، فهي لهم فرض وهي له نفل الطائفة الثانية عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. ويقول الأخ وهل يجوز الجمع مع القصر إذا أقام المسافر ثلاثة أيام، حيث أن البعض يقول إذا كنت مسافرا تقصر أما إذا قمت في أثناء السفر فيجوز القصر ولا يجوز الجمع؟ لا، إذا جاز القصر جاز الجمع، يجوز الجمع والقصر للمسافر إذا كان المدة أربعة أيام فأقل، وإذا كان واحد ليس له القصر بل يصلي مع الناس يعني يصلي أربعا مع الناس وليس له ترك الجماعة. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول ما هو بيع المرابحة وما حكمه وما هو بيع التورق، أفيدنا مأجورين؟ بيع المرابحة ولا هي بيع السلعة على من يزيد، هذا بيع المرابحة، من زاد يطلب الزيادة فإذا استقر ثمن باع، قال بيع المرابحة. بيع التورق وأن يبيع السلعة يشتري السلعة في ثمن مؤجل ثم يبيعها بنقد لحاجته إلى النقد، يأتي إلى فلان ويشتري من سيارة بمئة ألف ريال وقسط كل شهر كذا أو كل سنة كذا ثم يبيعها على زيد أو عمر على غيره بثمن النقد حتى يتزوج أو يوفي دين عليه أو يصلح على بيته أو ما أشبه ذلك. فالتورق يسمونها الناس وعدة، يبي يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من على غير صاحبها بثمن النقد ليقضي حاجته، لا بأس بها على الصحيح الذي عليه الجمهور، لكن لا يبيعها على صاحبه، إذا باع على صاحبه صارت عينة ما يجوز حيلة هذا الربا، لكن يبيع على غيره يشتري من زيد ويبيع على الناس الآخرين. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول وجدت أخي المسلم على كبيرة وطلب مني أن أستره وأن يتوب على يدي، فهل أبلغ عن المسؤولين أو أقبل توبته وأستره؟ الستر أو لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، تستر عليه وتعظه وتنصحه لا لا يعود. جزاكم الله خير. أخ يقول فاتتني تكبيرتين من صلاة الجنازة فكيف أقضي ما فات؟ ما تدركه هو أول صلاته، إذا كبر التكبيرة الثالثة مع الإمام أدركتها اقرأ الفاتحة، وإذا كبر الرابعة صل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم فكبر وقل اللهم اغفر له وارحمه أو اللهم اغفر لها وارحمها ثم كبر وسلم. أحسن الله إليكم. أخوني يقول هناك مجلات فيها فوائد ومقالات دينية ولكن فيها صور، فما حكم اقتنائها؟ لا بأس باقتنائها مع محو الصور، تنفر الرأس تأخذ الفائدة وتنفر رأس الصورة. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول إني أحبكم في الله وقد كثر الكلام حول زواج المسيار، فما القول الفصل في هذا، أفيدون مأجورين جزاكم الله خيرا؟ المحبة في الله من أعظم القربات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وجبت محبتي المتحبين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاولين فيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منه رجلين تحبا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم يظل يوم لا ظل إلا ظل. أما زواج المسيار فيه تفصيل، إن وقع على الوجه الشرعي جاز وإلا فلا، فلا بد يكون فيه الشروط والأركان والإعلان. فإذا تزوج المرأة بالشروط التامة والأركان والإعلان هو سر كالزنا فلا بأس، إذا زار قرية وتزوج منهم زواجا معلنا بشروطه وأركانه فلا بأس، أما بالكتمان والسر ما يجوز. أحسن الله إليكم. أخوني يقول ما حكم شراء العملة ورقا بورق، أي ورق من الورق العادي، مع زيادة خلاف ما هو معتمد في السوق؟ يجوز الشراء يدا بيد إذا كان العملة غير العملة، يشتري دولارات بريال سعودي يدا بيد، دينار دولار يدا بيد لا بأس، لكن لابد من يد بيد مع اختلاف العملة. فإن كانت عملة واحدة لم يجوز إلا بشرطين، التماثل وأن تكون يدا بيد. أما إذا كان عملة بعمرة ولم يقل لها لا وجدت مكان أنا ما وجدت مكان، فالذي يصلي خلف الصف يمر بالإعادة، وعليه أن ينتظر حتى يجد مكان إما في الصف وإما أو مع الإمام عن يمين الإمام، أما يصلي وحده لا. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول ما حكم ترديد لا إله إلا الله بعد الانتهاء من إقامة الصلاة؟ يقول مع إقامة مثل المؤذن، لأنها أذان، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة، فالإقامة أذان فيرد معها مثل الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله، ويقول قد قامت الصلاة قد قامت كما قالها المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة مثل الأذان سواء. صلى الله عليكم. أخ يسأل ويقول مات صديق عزيز علي وحضرت بعدما دفن، فهل أصلي على قبره؟ نعم، النبي صلى على القبر، لا لم تحضر الصلاة عليه اذهب إليه وصلي عليه قبل شهر قبل مضي شهر. أحسن الله إليكم. كيف السبيل إلى نصيحة الإمام، هل بالكتابة أو بالشفوي أو كيف؟ بالنصيحة بالمكاتبة أو الشفوي، إمام إمام المسلمين أو الأمير أو من يخاف شره يكون بالمكالمة بالشفهية أو بالمكاتبة. أخون يسأل ويقول أحسن الله إليكم فسؤالي عن الذي يأتي مكة للإقامة لمدة سنة مثلا وهو ليس منها ليس من أهل مكة يبدو لي، فهل إذا حج يعتبر متمتعا يلزمه الهدي سنة؟ الأحفظ والله أعلم من أي وجه، إذا حج واعتمر إذا أدى عمره من الحل وحج لأنه ليس من أهل مكة إنما قام لعارض، فالأحفظ له بهذا أن يؤدي الهدي لأنه ليس من أهلها وسكانها إنما قام لعارض، فإذا اعتمر من الحل ثم في أشهر الحج بعد رمضان ثم حج فالأحفظ له أن يهدي. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول هل يجوز دفع الزكاة إلى الجمعيات الخيرية؟ إذا كانت جمعية للفقراء فقط، إذا كانت توزع بين الفقراء وهم ثقة قائم على ثقة يعطاها لوجهها الفقراء، أما إذا كان لمصالح أخرى شراء كتب أو كذا أو كذا مساجد لا تعطى لفقراء خاصة لصنف الثمانية، لا تعطى لشراء الكتب أو في بناء المساجد أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول أرجو من سماحتكم توضيح دور الهيئات والجمعيات الخيرية لنشر الدين الإسلامي والعمل على تعليم الناس أمور دينهم جزاكم الله خيرا. دورهم عظيم، هي أهلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير حسب طاقته، وعلى جمعية دينية كذلك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرح أمور الدين للناس بالأدلة الشرعية إذا كان عندهم علم، إذا كان فيهم علماء عليهم أن يوضحوا دعوة إلى الله ويشرحوا للناس ما يجب عليهم ويحذرهم ما يحرم عليهم، وعلى الهيئة كذلك، هذا يعني واجب الجميع، واجب الهيئات والدعاة وواجب العلماء جميعا من أي صنف، يجب عليهم أن يعلموا الناس حسب الطاقة وحسب علمهم. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل عدة أسئلة واختصرها، يقول في أسئلته أفتى بعض أهل العلم بأنه لو أدرك المسافر ركعتين مع الإمام المتم من الرباعية كفاه ذلك وينويها قصرا، وذكر أن ذلك أقرب للدليل والقياس. هذا قوله فاسد وغير صحيح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السنة، ثبت عن عباس أنه قال السنة لمن صلى خلف الإمام المقيم أن يتم أربعة، وإذا قال الصحابي من السنة يعني قال الرسول من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسنة ثابتة بأن من صلى خلف المقيم يصلي أربعة، ومن قال بخلاف ذلك فقد أخطأ وقد غلط. أحسن الله إليكم. ويسأل السؤال الآخر يقول: لو أدرك المسافر صلاة العشاء مع المقيمين وهو لم يصلي المغرب بعد، فماذا يفعل؟ وهل يجزئه لو أدرك معهم ثلاث ركعات أن يصليها ويسلم معهم ثم يصلي العشاء بعد ذلك؟ إن تيسر أن يصلي المغرب بادر بها، وإلا صلى معهم وجلس في الثالثة، فإذا سلموا سلم ثم صلى العشاء بعد ذلك، هذا هو الأحوال. أحسن الله إليكم. ويسأل أيضا يقول: لو طلق رجل امرأته وهي حائض فهل تحسب عليه طلقة؟ وكذا لو طلقها واتضح أنه جامعها بعد طهرها. إذا طلقها وهي حائض ويعلم أنها حائض ما يجوز عليه، منكر، عليه التوبة إلى الله ولا يقع إذا كان يعلم. أما إذا كان ما يعلم الطلاق صحيح ولا عليه شيء، أما إذا كان يعلم أنها حائض حين الطلاق وتعمد فالطلاق لا يقع، وعليه الإثم وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وكذا إذا طلقها في طهر جامع فيه وليست حامل ولا عائسة ما يجوز، أما إن كانت حامل فلا بأس، النبي قال طلقها طاهرة وحاملة، أو كانت عائسة ما فيها الحيض طلقها متى شاء، ليس لها بدعة. أما إذا كانت يأتيها الحيض من عائسة وليست حاملة فليس له يطلقها إلا في حال الطهر من دون جماع. أما إذا طلقها في حال الطهر وقد جمعها وليست حاملا وليست عائسة هذا لا يقع، لأن الرسول قال لعبد الله بن عمر ثم طلقها قبل أن تمسها، هكذا أمر ابن عمر، أمرها يطلقها قبل مسيس، وقال طلقها طاهرة أو حاملة. أحسن الله إليكم. وسؤال آخر يقول: هل يكبر الطائف أثناء استلام الحجر الأسود بعدما يصلي ركعتي الطواف؟ ما ورد هذا، إنما ورد أن استلم لما صلى ركعتي الطواف صلى الله عليه وسلم مر عليه واستلم فقط، هذا الذي جاء في الحديث أنه استلم ثم خرج إلى المسعى. أما التكبير ما لا أعرف له أصلا إلا في حق الطائف، إذا كبر عند أول الطواف وعند نهاية كل شوط يكبر في الطواف. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الدعوات المستجابة دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب. نعم، لا دعا المؤمن لأخيه في ظهر الغيب، قال من الموكل، قال الملك الموكل آمين ولك بمثله، هو من أسباب الإجابة أن تدعو لأخيه في ظهر الغيب. ويقول في غير ظهر الغيب أيضا يستجاب؟ نعم. غير ظهر الغيب، في ظهر الغيب ورد ترجى الإجابة، ترجى الإجابة، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم، وعد عبادة في الاستجابة سبحانه وتعالى. نعم. أخو يسأل ويقول: أحسن الله إليكم، ماذا ما الفرق بين المراء المنهي عنه في الحديث النبوي وبين الجدال الحسن؟ الجدال الحسن بالحكمة بكلام الطيب، هذا كذا أدى لكذا، أخرج فلان، رواه أبو داود، رواه النسائي بإسناد صحيح، أعله فلان بأسلوب الحسن، والمراء بالغلظة والشدة وقصد المغالبة، هذا هو لما يجوز، قصد المغالبة والشدة. أما بالتي أحسن لقصد الفائدة وقصد العلم هذا هو طريق أهل العلم، وهذا معنى جادلهم بالتي أحسن، ولا تجادل إلا بالتي أحسن. أما بقصد المغالبة والمراء وإظهار أنها أعلم منه أو ما أشبه ذلك هذا هو المراء المذموم. أحسن الله إليكم. أخوني يسأل ويقول: هل يجوز استثمار الزكاة؟ نعم. هل يجوز استثمار الزكاة؟ لا لا يجوز، بل واجب إخراجها من حين إذا تم الحول، وجب البدار بإخراجها، ولا يستثمرها ولا وكيلة، بل يسلمها للفقراء، الفقراء هم اللي يستثمرونها، هم اللي ينتفعون بها ويستثمرونها، أما صاحبها لا، يبادر بإخراجها. أخو يسأل وهو جزء من السؤال السابق يقول أيضا: هل يجوز دفع الزكاة لهيئة الإغاثة؟ إذا كانوا مأمونين يعطونها فقراء، تعلموا هنا أنها زكاة وأنها الفقراء، إذا كانوا تعرفوا أنهم مأمونون تعطيهم وتقول ترى هذه فقراء خاصة مو بالمساجد ونحوها، لفقراء، إذا كانوا مأمونين لا بأس. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: هل يجوز شراء الكتب التي تشتمل على بعض أقوال أهل البدع للحذر منها والرد عليها؟ إذا اشتراها لمصلحة للرد عليها والتحذير منها لا بأس. نعم. وأخ يسأل ويقول: هل الأفضل للداعي الخروج للدعوة من مكة المكرمة مثلا في شهر رمضان أفضل أو البقاء وعدم الخروج؟ الداعي إلى الله يفعل الأصلح، إذا كان بقاء مكة يرى أنه أصلح يدعو إلى الله في مكة، وإن رأى خروجه إلى الجهات الأخرى والقرى الأخرى أصلح خرج، يعمل بما يعتقد أنه أصلح وأنفع للمسلمين. أخون يسأل ويقول: هناك علماء وطلاب علم يجب عليهم البلاغ بما عندهم من علم مهما كان، لكن بعضهم لا يبلغ ما أعطاه الله، كلمة توجيهية لهؤلاء. الواجب على من لدي علم يبلغ حسب الطاقة، الواجب على من لدي علم يبلغ في الأماكن التي هي أحوج إلى البلاغ، وإذا كان في مكان فيه من يبلغ وهو أعلم منه انتقل إلى مكان آخر الناس بحاجة إليه، فيتقي الله ويبذل المعروف، لأن الله يقول: من أحسن قولا من دعا إلى الله، ويقول سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربي بالحكمة ومغفرة الحسنة وجادلهم التي أحسن جزاء، ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله من أجل فائدة، ويقول: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم من حمر النار. ولأن إنقاذ الناس من الجهالة أمر مطلوب ما واجب، يجب على أهل العلم أن يوقظوا الناس من الجهالة ويعلموه. صلى الله عليكم. أخ يقول: في العشر الأواخر من شهر رمضان تمتد الصفوف إلى المستشفى الجياد، ولكن بينها طرق يسير فيها الناس، هل الصلاة صحيح؟ نعم، إذا سمعوا صوت المكبر الحمد لله، صوت الإمام، ورأوا المأمومين يرى بعضهم بعضا، إذا كان يرى المأمومين يسمعون الصوت الحمد لله، أما إذا كان لا يرى المأمومين لا. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: هل تعليم الأهل والإخوان والأقارب يعد من الدعوة إلى الله؟ من الدعوة الواجبة، تعليم الأهل والأولاد من الدعوة الواجبة. نعم، يجب عليه أن يعلم أهل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نار كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، دعوتهم وتعليمهم من أهم الواجبات. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: ما معنى ما جاء في الحديث: نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ فسرها العلم بأنهم كاسيات من الكسوة التي تسمى كسوة، ولكنهم عاريات لأنها رقيقة أو غير ساترة، وبعضها يقال كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها، والأفضل الأول والمعنى الأول أظهر، كاسيات في الاسم ولكن في الحقيقة من كاسيات لأنها رقيقة تكشف ما وراءها، أو لأنها قصيرة غير كاملة. نسأل الله العافية. صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل ويقول: إذا فاتت المسلمة صلاة مكتوبة ودخل عليه وقت صلاة مكتوبة أخرى، فهل يدخل في المكتوبة الحاضرة أم يقضي المكتوبة التي فاتت؟ يجب البدار بالفائتة ثم يصلي الحاضر ما لم يخشى فوت الحاضر، ما لم يخشى يبادر بالفائتة ثم يصلي الحاضر ويذهب إلى المسجد مع الناس. أخ يسأل ويقول: هل من أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل ذكر مثالب وأخطاء بعض الدعاء؟ لا، ليس من الأسلوب، ولكن تبين الدعوة الصالحة بأسلوبها من غير أن تقول فلان وفلان، ولكن تبين العيوب من دون ذكر الناس أشخاصهم، تبين العيوب وتحذر منها من دون أن تقول كان فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا. أخون يسأل ويقول: لي طلب عند سماحتكم أن تدعو لأمي بالشفاء لأنها مريضة. شفاها الله وعافاها، نسأل الله لها الشفاء والعافية من كل سوء. أحسن الله إليكم. مواصل سمعك كثير. آخر سؤال جزاكم الله خير. نعم. ما حكم الأغاني أو ما يسمى بالأناشيد الإسلامية مع بعض الموسيقى؟ الأغاني والأناشيد مع الموسيقى ما تجوز، أما إذا كان أغاني شرعية ما فيها تحريم أو أناشيد شرعية فلا بأس دون موسيقى، أما مع الموسيقى فلا تجوز. أسأل الله العافية. أخ يقول: هل يجوز استخدام ما يسمى الآن بالتمثيل المسرحي أسلوبا من أساليب الدعوة؟ هل يجوز استخدام ما يسمى الآن بالتمثيل المسرحي أسلوبا من أساليب الدعوة؟ التمثيل ما يجوز، كونه مثل نفسه عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز أو أبو جهل لا يجوز هذا، ولكن ينصح لله ويدعو الله بالأدلة الشرعية. أحسن الله إليكم. أخ يقول: هل يجوز الصلاة خلف الفاسق؟ نعم، لا بأس، صلى من عمر وغيره خلف الحجاج ومن أفسق الناس، لكن لا أفسق خلف الكافر، أما الفاسق العاصي فالصحيح نفسه، هذا الصواب. حتى لو في عقيدة شيء إذا كان مهو كافر، إذا كان لا يحكم بكفر. أحسن الله إليكم. كلمة في الختام توجيهية جزاكم الله خيرا. نصيحة للجميع: تقوى الله جل وعلا والاستقامة على دينه والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والحرص على الجماعة، صلاة الجماعة الفجر والعشاء وغيرهما. نصيحة للجميع: التعاون على البر والتقوى والحرص على صلاة الجماعة في الفجر والعشاء وجميع الأوقات، والعناية بالأولاد والأهل ونصيحتهم وتأديب ما يستحق التأديب. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.